بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علم. قال: فصل في العكس المستوي. قال: العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فتقتصد، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. هذا بحث آخر من مباحث علم المنطق وهو العكس، وهو من القضايا المهمة. قال هنا: عكس المستوي. هذا أخذناه في السنة الماضية. المستوي هو ما يسمى عكس المستقيم. عكس المستقيم لماذا؟ لاستواء طرفيه واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من التبديل بالنقيض. ليس هناك تبديل بالنقيض، إنما صير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم والكيف والصدق. هذا هو العكس المستقيم، لم يبدل بالنقيض. ولذلك في العكس عندنا عكس نقيض الموافق، هذا أمر ليس مستوي، هذا بالعكس بالنقيض. سنأتي بالمثال. وعكس نقيض مخالف، عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف، وهذا اسمه عكس المستوي. كما نقول مثلا: كل إنسان حيوان، عكسها ما هو؟ بعض الإنسان. لا، نقصد أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. كل إنسان حيوان تقلب الحيوان، هذا يصير موضوع قضية المقالمعات. ماذا تقول؟ بعض الحيوان إنسان، يجب الصدق. إذا قلنا كل حيوان إنسان، أي صح؟ والله صدق في القضيتين، لكن القلب يكون في الموضوع المحمول. هذا العكس المستوي. أما عكس النقيض الموافق هو لموافقته لأصله في الكيف. ما هو الكيف؟ لا، السالب والإيجاب. السالب والإيجاب هذا الكيف. والكم؟ هذا ما نقول الكم؟ الكلية أو الجزئية. الكيف السالب أو الإيجاب، هذا مرة معنا المكرر. فعكس النقيض الموافق لموافقته لأصله في الكيف، وتبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مع بقاء الصدق والكيفية. أما نفعل النقيض، كيف النقيض يكون؟ عندما نقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، نقيض هذا شيء من الإنسان بحيوان، هذا النقيض، هذا نقيض. الآن نأتي بالعكس مع استعمال النقيض، فنقول مثلا: كل إنسان حيوان، عكسها لا، كل ما لا حيوان لا إنسان. لماذا يجب الصدق؟ كل ما لا حيوان لا إنسان صادقة. كل ما لا حيوان لا إنسان، وضع كل ما لا حيوان لا إنسان. طبعا الحال الإنسان حيوان، فإذا نفينا الحيوانية لا إنسانية، وضع هذا عكس نقيض موافق لموافقته لأصله في الكيف، وهو تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مع بقاء الصدق والكيفية. نقلب أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكيف والصدق. كل إنسان حيوان، نقول كل ما لا حيوان لا إنسان، هذا عكس نقيض موافق. واضح؟ عندنا عكس النقيض مخالف لمخالفته لأصله في الكيف، وهي القضية التي تركبت بتبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منها وتبديل الثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف، أو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني. مثلا نقول كل إنسان حيوان، عكسها وهو عكس نقيض مخالف لا شيء مما لا حيوان بإنسان، لا شيء مما لا حيوان بإنسان. نعيد، عكس النقيض مخالف لمخالفته لأصله في الكيف، وهي القضية التي تركبت بتبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني. كل إنسان حيوان، أتينا في الطرف الثاني العكس المقابل بنقيضها كذلك، وتبديل الثاني بعين الأول مع بقاء صدق دون الكيف. عندما نقول كل إنسان حيوان صادقة، لا شيء مما لا حيوان بإنسان كذلك صادق، واضح؟ نعم. طيب، قال بيان معنى العكس. أقول العكس في اللغة التحويل، هذا معنى العكس في اللغة، وهو التبديل والقلب، لأن يجعل السابق لاحقا واللاحق سابقا. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: عكس مستوي، وعكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. تمام الحال. هنا العكس النقيض المخالف لن يذكره هنا في المثال أو الشرح لأنه قليل جدا. نعم، وإنما لن يذكره لقلة استعماله في العلوم والإنتاجات، لأن الإنتاج بوصفة عكس النقيض لا يسمى قياسا بخلاف الإنتاج بالعكس المستوي ولرعاية حدود القضية فيه، يعني هو قليل استعمال. أما الذي يسمى قياسا هو عكس النقيض المستوي. نعم. ومتى أطلق العكس فالمراد به الأول؟ لماذا؟ لأنه الأكثر استعمالا، لأنه الأكثر استعمالا. فتقييد المصنف العكس بالمستوي زيادة إيضاح للمبتدئ، لكن في الكتب المتقدمة العكس، نبحث العكس، لا يقول لك المستوي، لأن الذهن يصرف مباشرة للأكمل، للمستعمل غالبا، وهو العكس المستوي. وعرفه المصنف بقوله العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية، يعني أن العكس وهو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الصدق والكيف والكم. مثال ذلك: بعض الإنسان حيوان. هذه قضية ماذا نسميها بالمنطق؟ بعض الإنسان حيوان. المنطق في القياس عبارة ماذا؟ لذلك وسيوم يعني مستفى مالية لكن بالرؤ موزة دون ما نجيب لك أنا مثال. هذا اسمه موجب الجزئية، ميم جيم، واضح؟ لأنه يعني إذا في القياس في المستقبل إن شاء الله تعالى عندما يعني نحل مسائل القياس بالرموز، فأنت تفهم ميم جيم معناه موجب الجزئية. طيب عكس الموجب الجزئية، قلنا أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمول مع بقاء الصدق والكم والكيف، يعني فقط نقلب ويبقى الكم والكيف. نقول بعض الإنسان حيوان، عكسه بعض الحيوان، يشترط الصدق في كليهم. بعض الإنسان حيوان صادقة، وبعض الحيوان إنسان صادق. فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة، والثانية كذلك. ويستثنى من هذا الضابط الموجبة الكلية، يعني هنا يتغير ماذا؟ الموجبة الكلية عكس هذه القضية قاعدة كلية، الموجبة الكلية عكسها ماذا؟ داخل أصلاً واحد هو عكس نقيض موجبة جزئية، يتغير فقط الكم، الكيف يقتبه حتى نحافظ على الصدق. الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، كل إنسان حيوان موجبة كلية. كل إنسان حيوان قضية موجبة كلية، عكسها بعض الحيوان إنسان. لو حافظنا على الكيف على الكم تكون كاذبا. ما هو الكم؟ الكلية أو الجزئية. هذا الكم لو حافظنا عليه والنوش، ألم نعرف بالعكس قلنا أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الكم والكيف والصدق. واضح؟ طيب لو حافظنا على الكم تكون كاذبا. الثانية العكس، إذا قلنا كل الحيوان إنسان كذب كذب، لأن هناك من الإنسان من الحيوان ليس الإنسان. فهذه قاعدة. ويستثنى من هذا الضابط الموجبة الكلية، فإن عكسها موجبة جزئية. في المثل قال لك والكم إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. استثنى. لماذا استثنى هنا؟ للحفاظ على الصدق فقط، للحفاظ على الصدق. الآن الضابط آخر مهم، قال والعكس لازم لكل قضية. والعكس لازم لكل قضية، تستطيع أن تأتي بالعكس في كل قضية إلا ما لم يجتمع فيها خصتان. ما معنى الخصتان في علم المنطق؟ السلب والجزئية، أن تكون سالبة جزئية. السلب والجزئية، أو السلب خص والجزئية خص، فاجتماع الخصتين أي أن تكون سالبة جزئية. تقول إيش معنى خصتان؟ مش كم في مئة سنة؟ ها؟ والعكس لازم من كل قضية لم يجتمع فيها خاصة ثاني وهم السجل. لا صح، خصة طيب لم يجتمع فيها خصة ثاني فنحصل. قال وهم السلب والجزئية، فتخرج السالبة الجزئية والمهملة السالبة. لماذا المهملة؟ لأن المهملة في قوة الجزئية، لأنه في قوتها. وتبقى الشخصية بقسميها، أعني الموجبة والسالبة، والكلية كذلك، والجزئية الموجبة والمهملة الموجبة. يعني تخرج القضية السالبة الجزئية والمهملة السالبة. نعم، مفهوم الآن بالنسبة للخصتين. في الحاشية أعطى أمثلة على مسألة السالبة الجزئية. نحن قلنا في العكس يشترط الصدق حكى والله. مثلا أتى بمثال بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، سالبة جزئية. سالبة جزئية، عكسها بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذب لا تصدق. أو كلية سالبة، لا شيء من الإنسان بحيوان، كاذبة كذلك. وهكذا فليس أي من العكسين صحيحا لاختيال الصدق في كليهما، على خلاف القضية التي هي الأصل. هو اشترط في القضيتين الصدق، الأصل والعكس. أما عكسها إلى موجب جزئية فهو غير وارد أصلا، لأن شرط العكس المحافظة على كيف بوابة هذه. من شرط العكس المحافظة على الكيف، مش تجيب لي موجبة جزئية تقول لي صادقة. عندما أقول لك بعض الحيوان ليس بعض الحيوان ليس بإنسان، فتقول لي بعض الإنسان حيوان، صادق لا يستقيم. لماذا؟ لأن من شرط العكس المحافظة على الكيف. نعم. طيب فالشخصية الموجبة زيد كاسب، شخصية موجبة. عكسها بعض الكاتب زيد، بعض الكاتب زيد. والسالمة إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، كقولنا زيد ليس بعمر، زيد ليس بعمر، وعكسه عمر ليس بزيد. وإن كان كليا انعكست خالد كليا نحو زيد ليس بحمار، زيد ليس بحمار، عكسها لا شيء من الحمار لزيد. نعم. والكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة، نحو كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. والسالبة تنعكس كنفسها، نحو لا شيء من الإنسان بحجر، عكسه لا شيء من الحجر في إنسان. والجزئية الموجبة تنعكس كنفسها، نحو بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. هذا كله يعني تجعل له يعني وقت حتى تجعل هذه المعادلات الرياضية المنطقية. مثلا ميم جيم تفعل عكس هكذا إشارته، كل إنسان حيوان يعني ميم كاف عكسها ميم جيم، و سين كاف عكسها سين كاف، وكذلك ميم جيم عكسها ميم جيم. وكذلك المهملة الموجبة تنعكس كنفسها أو إلى الموجبة الجزئية لأنها في قوتها، نحو الإنسان حيوان مهملة، عكسه الحيوان إنسان أو بعض الحيوان إنسان. وأما الجزئية السالبة جيم سين، جزئية سالبة جيم سين، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان. والمهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان، فلا عكس لهما كما تقدم. لماذا؟ لاجتماع الخصتين، لاجتماع الخصتين. قال ثم إن العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي. وهي الحمليات والشرطيات المتصلة. ما معنى الترتيب الطبيعي؟ يعني أن هناك تناسق وتلازم بين القضايا من حيث المعنى، هذا الترتيب الطبيعي. وهذا لا يكون إلا في القضايا المتصلة، في الشرطية، الشرطية المتصلة اللزومية، في غيرها لا، الاتصال في المعنى أن تكون يعني لها علاقة من حيث المعنى، إذا كانت غير ذلك لا يصح فيها العكس. وهي الحمليات والشرطيات المتصلة. أما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط وهي شرطيات منفصلة فلا عكس لها. لماذا؟ لعدم فائدته، لعدم وجود علاقة تلازم بين القضيتين الاتفاقية هذه فقط من حيث الوضع. كقولي مثلا لا علاقة بين القضيتين، قولنا مثلا في الشرطية هذه لا تكون في الحملية، لأن الحملية هي موضوع محمول لها، هناك معنى فيما بينهما، نتكلم عن الشرطيات خاصة. كقولك مثلا كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار نهم، كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار نهم، فما علاقة بين القضيتين؟ لا علاقة بينهما فقط هنا من حيث الوضع ليس من حيث الترتيب الطبيعي. أما عندما نقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود هناك علاقة بينهم، هذه لزومين. أما القضية الاتفاقية المنفصلة يعني هي منفصلة لا علاقة بينهم، فقط وضعت هكذا بالوضع يعني وضعت، كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار نهى، كلما كان الإنسان ناطقا فالحجر جمد، لا علاقة بينهم. نعم مفهوم إن شاء الله تعالى العكس. ثم بعدما انتهى من العكس انتقل إلى بحث القياس، وهو يعني المقصود الأسمى من علم الموت وهو أمه، وهو بما يسمى بمقاصد التصديقات. نعم إن شاء الله تعالى يحتاج هذا إلى عمل كبير كما في السنة الماضية إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.